السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضية أحداث إمبابة، هذه القضية التي حولها الإعلام بدخانه الكثيف إلى قضية رأي عام وضع فيها الحق مع الباطل، فتحول فيها الجلاد إلى ضحية، وتحولت فيها الضحية إلى جلاد. فهذه الحلقة نناقش فيها أوراق قضية إمبابة. وقبل أن نبدأ مع ضيفنا العزيز، هنخرج في تقرير نزلنا به في إمبابة، وسجلنا مع أهالي المتهمين الذين لم يكن لهم أي علاقة بأحداث كنيسة ماري مينا بإمبابة. ففي هذا التقرير نزلنا به لكي نرى ما حدث، هل المتهمين الذين اتهموا بتفجيرات أو بإحراق كنيسة العذراء بإمبابة، هل هم فعلا قاموا بهذا الإحراق؟ هل هم فعلا قاموا بإطلاق النار؟ هل هم فعلا اقتحموا كنيسة ماري مينا أم ماذا؟ في هذه الحلقة سنناقش فيها مظالم كثيرة، مظالم شيخنا أبو يحيى مفتاح فاضل، مظالم الأستاذ خالد حربي المتهم بأنه كان في إمبابة وللأسف لم يكن في إمبابة يعني، ولكن كان في الإسكندرية، أبو يحيى كان في المنصورة، وناس كثيرين لم يكن لهم أي علاقة بالأحداث. ونكتشف فجأة أنهم على رأس المتهمين. هنشوف التقرير ونرجع مرة أخرى. قول يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني. قول يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني. يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا احنا كلنا نعرفه في احداث الكنيسه ديت ان اسامه ما كانش موجود، واللي مشايلها له عرفه حمزه وحسام فوزي مفتش المباحث لحاجات شخصيات، لا لشخصيات، لكن اسامه ما كانش موجود في الاحداث. كل اللي احنا نقدر نقوله ان اسامه ما كانش موجود. احنا اللي ساكن قصاد الشيخ اسامه على طول، الشيخ اسامه طول عمره معايا، هو اللي مربيني، بقالي معاه اكتر من 28 سنه وهو اللي مربيني، ما شفناش منه حاجه واش. بس كل ما يحصل حاجه في امبابه اقول للشيخ اسامه، والشيخ اسامه طول عمره بيخدم الناس هنا وفايخنا، بيقف وبيصالح الناس على بعض، وعمره ما عمل مشاكل. مش بتاع مشاكل خالص، وعمره ما كان بتاع مشاكل. لا ما كانش هنا اليوم ده، كان مسافر، كان في مدينه السادات في شغل. هو بقى اي حاجه بقى بتحصل بيقول للشيخ اسامه، وهو لا كان هنا ولا الشيخ عمرو كان هنا ولا بقى، يعني كله كان في شغل. وفوجئنا ان الاتهام جاي عليه، وكان عايزين الشيخ اسامه، وجات هنا الحكومه وكانت بتسال عليه، وهو ما كانش موجود سيادتك هنا. انا بتهم الاساسي عرفه حمزه، ان هو اللي عرفه حمزه هو اللي عامل التجمع ده كله، ان هو لم 18 بوكس وراح هناك عند الكنيسه. هو كان قادر يخلصها بثلاث امناء شرطه، كان نزلوا ملكي وفتشوا الكنيسه وخلص المشوار ده. واتصل بالشيخ محمد علي على كلام لسان الشيخ محمد علي، اتصل بيه قال له تعالى حل المشكله دي هناك، والشيخ محمد علي فعلا بالطبع راح يحل المشكله ومشى الناس. اولا انا اسمي خليل مسيحي القلب، هنا معايا واحد انا ساكن اسمه ابو عمار، ساكن معايا في البيت بقاله اكتر من 15 سنه، عمره ما حصلت اي مشكله بينه وبينه، واخد بالك؟ حاجه ثانيه، لما بتحصل مشكله بين المسيحي ممكن بجيبه هو يحلها، راجل عاقل وراجل عقلاني وراجل زي الفل معانا، وطول عمره كبيرة قبل الصغيرة بنقول عليها وبيقول لنا عليها ومحلوين مع بعضنا، مش فاهم مشاكل. باصين لنا بيقولوا عاوزين عصام، عصام ده ابن كبير. ده راجل بيجهز شقته في لعبة ومش موجود في إمبابة. وقالوا عاوزين عصام. قالوا عاوزين عصام. فدخلوا سألوا على عصام لقوا عمرو. خدوا عمرو النهاردة بقاله شهرين، خدونا أنا وهو. راحوا ركننا هناك عند كنيسة في آخر شارع الأقصر لغاية الساعة 9 بالليل، وبعدين سابوني وراحوا واخدين عمرو النهاردة بقاله شهرين. راجل متجوز ومعاه بنتين وعنده وشغال ارزاقي وعنده 400 جنيه ايجار، فيعمل ايه يعني؟ خدوه من البيت من عنده وهو جاي يضيف من اللعبه على شارع زكي مطر في امبابه. اللي حصل ان انت شويه حكومه نازله ومعاهم الجيش والمترزات، بقول لهم في ايه؟ قال لهم ما فيش حاجه، بصوا على اتنين شغالين على عرقانين يعني ايد بصر الرسول، نستأذن منك ناخد دول بس ساعتين والله وهنجيبهم لك. من ساعتها ما نعرفش عنهم حاجه، واهاليهم كل شويه جايين هنا يعملوا مندبه، يعني اهاليهم كل شويه جايين هنا، واللي بيشتغلوا هنا راكبهم الرعب برضه. خدوا الشيخ ابراهيم ورمضان عيد، خدوهم من جنب مني هنا، قال لي 10 دقايق اسيبك تدير المحل 10 دقايق وابعتهم لك، ما كانش فيه نفرين. وبعد كده مفيش ولا صناعي بيقعد معايا، كلهم خايفين يشتغلوا معانا هنا. وبرضك نزلوا جوه هنا خدوا نفرين ما لهمش في اي حاجه، وهم بنشطب الساعه 11 ونستلم الساعه 11 11 بالليل 11 الصبح، لا بنعرف نروح لهنا ولا نروح هنا، ومن شغلنا لبيتنا. والراجل اللي معانا عنده السكر، اللي هو ابراهيم ده عنده السكر، ما عرفش طريق بيتهم فين اصلا. ورمضان ده اخر عيان، دراعه عامل كده، دراعه مكسور، يعني ده كل ذنبنا عشان بناكل عيش هنا. ونزلوا هنا الورشه، في واحد اسمه عمرو وفارق خدوهم برضو، كانوا شغالين في الورشه ساعتها، ما لهمش في اي حاجه ولا في لهم في اي ذنب. انا مش هضيف على اللي اتقال، لان اللي اتقال كله مظبوط. اتخذت الناس من هنا من المحل، واتخذت الناس من ورشها، الحكومه والجيش خدوهم من ورشهم، وطبعا اي موقف زي ده بيلموا. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني. صراحه ما قاس، انا ما عنديش تعليق. رايحين يشوفوا واحد صاحب محل كشري، فلقوا الصبيان اللي عنده فخدوهم، نازلين يشوفوا واحد فما لقوهوش خدوا اخوه. انا لا اعرف ما هذا، يعني هل نحن لسه قبل الثوره؟ ما هذا الذي يحدث؟ اتنين عمال بيشتغلوا من الساعه 11 لغايه الساعه 11 بالليل، ذنبهم ان هم بياكلوا عيش، يتاخدوا في قضيه ما لهمش بيها اي علاقه، ويقعدوا بقى ست شهور سنه علشان تحريات المباحث اوردت اسمهم، ولا خلاص لازم يقدموا اوراق في خلال مده معينه، وبعد كده يريدوا اي اسماء من هنا او من هناك، المهم تتقدم اوراق والمحكمه تشتغل، ولا يوجد اي اعتبار لادميه هؤلاء، ولا اي اعتبار للعداله، ولا اي اعتبار لاي شيء. أرحب بضيفي في هذه الحلقة، الأستاذ المحامي علاء علم الدين، المتحدث الرسمي لرابطة المحامين الإسلاميين. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. يعني أسمع من حضرتك تعليق على هذا التقرير. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الرحمة المهداة، سيد الأولين والآخرين، وسيد رسل الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل التعليق على هذا التقرير، ومن باب الرحمة التي تعلمنا إياها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نتقدم بخالص العزاء لأهالي القتلى في هذه القضية، سواء كانوا من المسلمين أو من النصارى. وكذلك ندعو الله تبارك وتعالى بالشفاء العاجل للمصابين، ونواسي كذلك من تضرروا في هذه الأحداث، سواء كانوا من المسلمين أو النصارى. حقيقة هذا التقرير الذي استمعنا إليه سويا يكشف وبجلاء عن هذه العقليات التي ما زالت متأثرة بالفكر الأمني الذي كان سائدا قبل الثورة، فكر محاولة سد القضايا وتقفيل القضايا بالتعبير الأمني، بصرف النظر عن كون الشخص الذي يتم القبض عليه أو احتجازه متهم بحق أو غير متهم. هذا الفكر الذي كان سائدا قبل الثورة، الضابط يريد أن يظهر أمام رؤسائه بمظهر الماهر النشيط في أداء عمله، فيقوم بالقبض على أي متهم أو أي شخص حتى ولو كان بريئا، كما رأينا في هذه القضية، ورأيت بعيني بعض من العمال في محلات الكشري أتوا بهم إلى النيابة العامة بملابس العمل وهم حفاة، بما يقطع وبجلاء على أنهم لم يكونوا أصلا متواجدين في مكان حدوث هذه الواقعة، إنما كانوا يؤدون أعمالهم في المحل الذي يعملون فيه. أقول للأفاضل الذين استمعنا إلى الشكايات التي أوردوها في كلماتهم التي استمعنا إليهم، ثقوا جميعا في نزاهة القضاء المصري العظيم الذي نثق فيه، والذي رأينا منه حتى قبل الثورة وحتى في ظل النظام الطاغي السابق أن قضاة مصر العظماء لا يخافون في الحق لومة لائم، يزنون الأمور بميزان العدل والقسطاس، وينزلون الحق منزلته. وقد رأينا على ذلك أمثلة كثيرة قبل الثورة حتى في ظل تصاعد الأحداث سنة 98. أذكر أنه عرضت على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قضية اتهم فيها 4 من المتهمين من أعضاء الجماعة الإسلامية، وبسبب سياط التعذيب التي ألهبت ظهور هؤلاء الإخوة اضطر 3 منهم أن يعترفوا أنهم قد اقترفوا جريمة قتل وعدوان وتعدي على نقطة مرور مدينة أو قرية طمة بمحافظة سوهاج تحت ضغط وسياط التعذيب. وقدمت القضية وهي تستند إلى هذا الاعتراف، وتستند كذلك إلى بندقية لفقت لهؤلاء المتهمين، وقدمت القضية تحمل اعتراف 3 من المتهمين وتحمل كذلك مضبوطات تتمثل في سلاح ناري، وقدمت القضية وطالبت النيابة العامة بالإعدام لهؤلاء المتهمين 4 في سنة 98 في ظل القبضة الأمنية التي كانت شديدة بعد قيام محكمة أمن الدولة العليا الطوارئ بالتحقيق في هذه القضية. اتضح لها من خلال تمحيص الأدلة ووزنها بميزان العدل أن هؤلاء المتهمين غير مدانين، فقضت ببراءة جميع المتهمين. فنحن نثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري أنه أبدا لا يمكن أن يحيد، يحكم بما في الأوراق بصرف النظر عن الظروف أو الضغوط التي ربما يقال أنها تمارس، فهم قضاة مصر العظماء لا يقبلون أن يتعرضوا لضغط مطلقا. طب أنا بس كنت عاوز أسأل سؤال مهم، أنا لغير المتخصصين من القانونيين والمحامين، أنا عاوز أعرف يعني القضية بتمشي إزاي منذ أن تحدث لغاية لما تصل للمحكمة، إيه المسارات اللي بتمشي فيها، وإزاي بيتم يعني الناس دولت إزاي بأي شكل. أنا صراحة مصدوم، يعني الناس ما لهمش أي علاقة بالقضية فقط لأنه مثلا ضابط التحريات عنده مشكلة مع فلان أو عنده سابق حادثة مع علاني يورد اسمه وخلاص وهكذا. فأنا عاوز بس نعرف الناس وأنا برضو لأن أنا من غير المختصين بالقانون المسار القضية بيمشي ازاي بس منذ ان تحدث لغاية لما يعني يبت فيها بالحكم. فيما يخص الواقع التي نحن بصددها وهي جنايات قتل مقترن بجنايات شروع في قتل مقترن بحياز السلاح بدون ترخيص، هذه الواقعات ذات الخطر الجسيم الذي كاد ان يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، الخط الذي تسير فيه جهات الامن وبعدها جهات التحقيق يتمثل في الآتي: بمجرد حصول التبليغ بحصول واقعة إطلاق نار في منطقة ما، تنتقل قوات الأمن مصحوبة برجال المباحث إلى المحل أو المكان الذي تم التبليغ بحصول واقعة إطلاق النار فيه. تمام. ثم يقوم ضابط الأمن المتواجد أو مجموعة ضباط الأمن المتواجدين بمحاولة البحث عن شهود الواقعة، ثم يلي ذلك تحرير محضر يسمى بمحضر الضبط يذكر فيه تاريخ الواقعة ويذكر فيه ما حدث بالضبط ويذكر فيه أقوال الشهود وشهاداتهم إن وجد هؤلاء الشهود، ثم يرفع هذا المحضر محضر الضبط يرفع بعد ذلك إلى النيابة العامة مصحوبا بطلب من ضابط المباحث بضبط وإحضار المتهمين الذين شاركوا في هذه الواقعة حتى تأذن له النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بناء على التحريات التي يجريها هذا الضابط أو شهادات الشهود التي استمع إليها أو بناء على مشاهدته هو شخصيا إن كان قد شاهد بعينه لحظة انتقاله ما حدث في مسرح أو على مسرح الجريمة. يرفع محضر الضبط للنيابة، النيابة العامة بناء على طلب ضابط المباحث تقوم بإصدار أمر بالضبط والإحضار أو إصدار إذن بتفتيش محل أو محال إقامة المتهمين المشاركين في هذه الجريمة. بعد حصول ضابط المباحث على إذن الضبط والإحضار أو الإذن بالتفتيش يقوم بالانتقال إلى محل إقامة المأزوم وضبطه أو محل إقامة المأزوم بتفتيشه، فيقوم بتنفيذ إذن النيابة الذي يصدر مؤقتا بوقت معين فيما يخص التفتيش وفيما يخص الضبط والإحضار، فهو لا يكون مطلقا ولكن يحدد بفترة زمنية معينة ويحدد بمحل إقامة معين حتى لا يفتئت ضباط المباحث على حريات الناس ولا على حريات وحرمات المساكن. بعد ذلك ينتقل ضابط المباحث إلى محل إقامة المأزوم بضبطه أو المحل المطلوب تفتيشه، فيقوم بضبط المتهم إن وجده، فإن لم يجده يكتب محضر أنه قد انتقل إلى محل إقامة المأزوم بضبطه فلم يجده. مش يروح ياخد أخوه أو يروح ياخد العمال اللي عنده. بالضبط اللي بيحصل أن بعض ضباط المباحث وخاصة من صغار السن ممن لم تتوفر لديهم الخبرة بعد يظن أنه مجبر ومضطر على أن يقوم بضبط المتهم حتى وإن لم يتواجد هذا المتهم في محل إقامته، فيقوم باحتجاز رهينة من أهلية هذا المتهم حتى يجبر المتهم على أن يقوم بتسليم نفسه. هذا ليس إجراء زي ما قانوني. حصل مع أستاذ خالد حربي لما لم يجدوه في البيت أخذوا أخته، علاقة أخته الحامل بيه. مع كل أسف أن اللي احنا ذكرناه في بداية الحلقة أن العقليات الأمنية التي تربت في ظل النظام السابق القائم على انتهاك الحريات والحقوق ما زالت هذه العقليات سائدة حتى هذه اللحظة، فيقوم الضابط باحتجاز رهينة من طرف أهلية المتهم المطلوب ضبطه حتى وإن كانت امرأة حامل كما حدث مع أخت الأخ خالد حربي اللي هو سيد محمود جاب الله عبد النبي، قاموا باحتجازها غير عابئين بكونها امرأة وسيدة حامل وفي شهور حملها الأخيرة، وقد يترتب على هذا الإجراء الخاطئ قانونا الذي يشكل جناية في القانون. وأنا أنصح أهلية هذه الأخت أن تتقدم ببلاغ للنائب العام يتضمن بلاغا رسميا ضد من قام بهذه الجريمة حتى نقطع دابر هذه الجريمة وحتى لا تتكرر هذه الأفعال بعد الثورة. أنا عاوز أسأل بس سؤال، هل ضغط الرأي العام لسرعة تنفيذ الأحكام أو سرعة ضبط المتهمين، ضغط الرأي العام بيشكل ضغط على وزارة الداخلية وبالتالي رؤساء هذه الوزارة بيضغطوا على المسؤولين عن الواقع في محل عملهم زي إمبابة مثلا، فبيتم الضغط من فوق لتحت لذلك نجد مثل هذا يعني الاشياء الغير المعقولة. هل هو انا في اعتقادي ده اللي انا التصور اللي عندي، هل ده التصور ده صحيح؟ مع كل اسف ان اوراق الدعوة اوراق القضية التي تقع في اكثر من 2000 صفحة تقطع بجلاء ان هذه الضغوط كان لها ابلغ الاثر على الاجراءات التي تمت. ازاي؟ لما نقرأ في تحقيقات النيابة العامة مع القائمين بالتحري ان الفترة التي اجريت فيها التحريات 24 ساعة هل تكفي للتحري عن 48 متهم؟ معنا زوجة الشيخ أبو يحيى. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا. حضرتك تعليقك إيه بس على موضوع اتهام الشيخ أبو يحيى المتهم الثاني في القضية، وهل هو أصلا كان متواجد في القاهرة في يوم الأحداث؟ تعليقي بالنسبة للشيخ أبو يحيى انه باطل وانه مظلوم وفين يعني انا احب اناشد الشعب المصري فين مصر بعد الثوره؟ مصر زي ما هي، ما فيش حاجه تغيرت. فين الرحمه؟ فين نصره المظلوم؟ ابو يحيى كان في المنصوره، وبعدين احنا كان عندنا ظروف، كان جوز بنته متوفي وبنته كان عندها يعني حاله نفسيه، وبقت هو وهي في المنصورة وما راحش مصر خالص يوميها ولا في الليل ولا في النهار. فاحنا كل اللي بنحب نقوله انه حسبنا الله ونعم الوكيل بس، واتقوا دعوة المظلوم، وابو يحيى مظلوم وبريء، فاتقوا الله فيه. وانا اناشد كل الشعب المصري انه ده مسلم يعني ما عملش حاجة وحشة. وابو يحيى كان يعني هو لما كان معانا هنا في البلد كان بيحب النصارى، وكان يعني اكتر حاجه مختلط فيهم النصارى، بيحبهم وبيحبوه وما اذاش حد لا نصراني ولا مسلم. طب يعني ما يستحقش هو البهدله دي كلها في الاول عشان خاطر كاميليا اتظلم وتبهدل، ودلوقتي علشان خاطر امبابه؟ فحرام يعني حرام، اتقوا الله فيه وحسبنا الله ونعم الوكيل. طب حضرتك شايفة إيه السبب الرئيسي لإدراج اسمه كمتهم ثاني في القضية؟ هل هو يا قضية كاميلا شحاتة اللي كان هو أبو يحيى؟ طبعا دلوقتي يا أخ لما واحدة تجي لك وتقول لك أنا دخيلة، أنا داخلة على الله ثم عليك، فبيجوله بنات عايزين يأسلموا، فطبعا من يعني لا الإسلام ولا ولا ولا ولا أي حاجة الواحد يقدر يقول إيه لا أطلع مثلا برا بيتي. طيب فطبعا هم متخذين عدو، ولكن لو فكروا إنه البنات اللي بتقولوا بيحافظ عليها وبيعمل لها ورقها عرفت مش يعني كده، كانوا عرفوا أبو يحيى وقيمة أبو يحيى دي أعراضهم، فبيحافظ عليها أبو يحيى وربنا عالم يعني. طيب استاذ علاء بس كان عاوز يسال حضرتك سؤال. طيب يا اخت ام يحيى، حضرتك بتقول ان الاخ ابو يحيى كان موجود في المنصوره يوم 7/5 لحظه حدوث هذه الواقعه، فهل في شهود شاهدوا الشيخ ابو يحيى اثناء وجوده في المنصوره؟ في الحلاق ابو يحيى كان بيحفر عنده عرفت، في مين حضرتك؟ وفي السباك، واقسم لك بالله العظيم ان ابو يحيى كان في المنصوره. طيب انا مصدق حضرتك، انا بس بتقول لك الحلاوه الشباب اللي كانوا معايا. انا بسال حضرتك باعتبار ان هؤلاء الشهود يعتبروا شهود نفي، ينبغي ان هم يحضروا بمجرد طلبهم امام المحكمه، المحكمه تقضي بما في الاوراق وتقضي بما يدلي به الشهود، فاحنا بنقول لحضرتك يا ريت هؤلاء الشهود يكون لديهم الاستعداد للادلاء بشهادتهم ان ابو يحيى كان موجود في المنصوره لحظه وقوع هذه الاحداث. وفي ناس من منيا سمنوت برضه. ماشي. وان شاء الله كله بيحضر. تمام ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم، وربنا ان شاء الله يفك كرب ابو يحيى وان شاء الله يخرج لنا سالما ان شاء الله تعالى. طب نكمل التعليق على فيما يخص خط سير القضيه، كنا وقفنا عند استصدار اذن من النيابه بضبط احضار المتهم او تفتيش محل اقامته، ينتقل ضابط المباحث لتنفيذ اذن النيابه في خلال الفتره الزمنيه الممنوحه له. إن وجد المتهم يقوم بتحرير محضر بضبطه وإرساله إلى النيابة العامة التي تباشر معه التحقيق. إن لم يجد المتهم ليس على ضبط المباحث أكثر من أنه يقوم بتحرير محضر، لأنه لم يجد المتهم وتنتهي مهمة ضبط المباحث عند هذا الحد. ليس له أن يقوم بضبط أحد من أهلية المتهم ويقوم باحتجازه كرهينة حتى يسلم المتهم نفسه. إن حدث ذلك من ضبط المباحث يكون مقترف لجناية القبض على شخص بريء بغير وجه حق، وهي جناية معاقب عليها بالحبس في القانون. طيب أنا بس بتوقفني أنه في ورق النيابة، وأنا بتناقش مع حضرتك قبل اللقاء، أنه ورق التحقيقات بيقول أن أبو يحيى نزل إمبابة وأنه راح عند مسجد نور الحبيب أو جار الحبيب وجمهر الناس وخد الناس وراح بيهم للكنيسة، كل ده موجود في تحقيقات النيابة صحيح؟ مع كل أسف أن فيما يخص أبو يحيى في الأوراق، بدأت أوراق الدعوة بمقالة أن أبو يحيى هو الذي قام بالتبليغ عن الواقع من رقم تليفون ذكر في الأوراق الخاص بأبو يحيى، قال للقوات المسلحة، غرفة العمليات القوات المسلحة، أن في واقعة في إمبابة ونرجو أن تتدخل الشرطة أو تتدخل الشرطة العسكرية أو المدنية بمعرفتها لتدارك هذا الأمر، مجرد اتصال تليفوني. بعد انتهاء التحقيقات في الدعوة قبل إحالة القضية للمحكمة، سئل الضابط احد الضباط، لا اريد ان يعني اذكر اسماء، يعني في التحقيقات مذكور ان هو فعلا اتصل، هو اللي اتصل، هو اللي قبل انه في قضيه ويجب حلها ويجب التعامل معها بشكل مذكور سريع، مذكور رسميا ان هو اللي قام بالتبليغ، هو الذي قام بالاتصال بغرفه عمليات القوات المسلحه حتى تتدارك وقوع هذه الجريمه وحتى تتفادى وقوع هذه الجريمه. طيب قبل حدوثها معنا تليفون اخر لاستاذنا الاستاذ خالد حربي، واللي برضه مذكور في تحقيقات نيابة ان هو يعني نزل إمبابة وجمهر الناس وهو ما كانش اصلا في إمبابة. اهلا وسهلا بيك استاذ خالد. استاذ خالد الو، اوطي التلفزيون شوية بس. و السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا محمد الدكتور حسين، ازيك يا استاذ خالد؟ ازي حضرتك؟ التحقيقات النيابه بتقول ان انت كنت في امبابه يوم الاحداث، وان انت رحت للمسجد وجمهرت الناس وخدتهم على الكنيسه والله يا فندم يعني يعني يعني الشر البلاتي ما يضحك. يعني الموقف اللي بيحدث الآن حقيقة يعني مهزلة بكل المقاييس. يعني ابتداء يعني القاسي والداني حتى المباحث نفسها لما تتبعه ما يسمى بتتبع الجغرافي للموبايلات بتاعتنا. كنت أنا موجود في اسكندرية وكان الشيخ أبو يحيى موجود في المنصورة ولا يوجد شاهد واحد. يعني أنا قرأت القضية لسه لا يوجد فيها أي شاهد أي دليل أي شخص سواء كان مسلم أو مسيحي ادعى أنه شافنا أو سمع مننا كلمة أو حتى اتصال تليفوني بالأحداث. إنما كل القضية انبنت على شهادة ضباط المباحث. ويعني حتى في تخيل ضباط المباحث يعني بيقول إن هو متابع الحدث من أول ما عبرت خطفت لحد ما انتهى الدنيا هو واقف شاهد كل ذلك ويكتب ويدون. يعني فحقيقة الموقف يعني أنا طبعا يعني إحنا جميعا اللي أنا شك إن شاء الله إن القضية يعني هتنال المسلمين كل اللي زوجهم في هذه القضية هياخدوا براءة. لكن إحنا لابد إن إحنا نقف وقفة مع أسلوب التلفيق اللي لازال مستمر من أيام أمن الدولة الجهاز البائد إلى هذا الوقت. عيب يعني إن يحدث مثل هذا التلفيق. يعني أنا معايا يعني عشرات الشهود اللي يشهدوا إن أنا كنت حتى عقد الشقة اللي كنت بأجره في اسكندرية كل الحاجات دي موجودة. ومع ذلك لم يتم اختاري ان انا مطلوب في النيابة. انما جات قوة من المباحث واقتحمت بيت والدي مش بيتي. انا ساكن في القاهرة وهم راحوا بيت والدي اللي في امبابة. وانا اصلا يعني سايب امبابة بقالي حوالي 5 سنوات من ساعة ما تزوجت. وحتى طلب طب في نيابة في اي حاجة مفيش اي معلومات. ولما ظهرت اتكلم باسلوب سيء مع والدي واختي يعني نبهته ان ده ما يصحش يتكلم مع راجل مسن بالصوره دي. فخدوها وقعدت كذا ساعه معاهم وما قدروا يرجعوها تاني. فلما قدمنا بلاغ للنائب العام تم يعني احنا قدمنا شكوى للنائب العام تجاه ما حدث في واقعه ان هم ازاي يتعدوا على البيت وازاي يتعدوا على والدي وازاي يحتاجوا اختي بدون حق. فكان رد فعل على هذه الشكوى ان يتم وضع في القضيه المتهم الثالث. معقولة؟ بدون اي دليل غير ان احنا تجمعنا بدون اي بينه. يعني فصراحة يعني زي ما قلت لحضرتك احنا ما عندناش يعني احنا كلنا واثقين ان شاء الله يعني ان القضيه يعني هتتفرش وناخد براءه. لكن لابد ان يكون في وقفه حازمه مع اسلوب التلفيق ومع اسلوب التصفيه تصفيه الحسابات بهذه الصوره. يعني استاذ علاء كان عاوز اسالك سؤال يا استاذ خالد. اتفضل. بقول لحضرتك يا استاذ خالد المؤهل الدراسي اللي حضرتك حصل عليه ايه هو؟ لا انا مهندس زراعي. يعني حضرتك مش محامي اطلاقا ولا ليا اي ولا خد ولا حصلت على لصالح ان انا اعرف مثلا شخص محامي محترم زي حضرتك ده ولا حصل على لصالح حقوق. لا لا لا اطلاقا. طيب يعني حتى بتقول للمشاهد الكريم يعني ان التحريات الجامعة مش بحب عادي من قدام درجات الحقوق يعني. طيب بنقول للمشاهد الكريم بنقول لحضرتك ان ضباط المباحث قرروا ان هم يمنحوا حضرتك لقب محامي ويمنحوا حضرتك لصالح حقوق من غير ما تدخل كليه الحقوق. فالتحريات التي اجريت على الاخ خالد حربي بتقول ان هو سنه 32 سنه وحاصل على لصالح حقوق وبيشتغل محامي. على فكره حتى السن برضو غير صحيح. فلكم انا مش عايز اقول سنك بس للمشاهد اللي هو يقيم من غير ما يكون متخصص في القانون يقيم مدى جديه التحريات التي تذكر ان خالد حربي اللي حصل على بكالوريوس زراعه حصل على صالح حقوق اللي بيشتغل مهندس زراعي صار بيعمل محامين. القصه جت ازاي؟ القصه جت ان ياسين المتهم الاول لما جه مصر بيقول ان انا كنت اعرف واحد محامي اسمه خالد وما اعرفش بقيت اسمه. فضباط المباحث قالوا خالد اللي بيقصده ياسين هو خالد حرب. يظن انه خالد حرب ده الاسم الحقيقي للاخ خالد حرب اللي كان بيتكلم دلوقتي اللي ده اسم الشهره بتاعه وصحه اسمه سيد محمود جبل. فقالوا ان خالد اللي بيذكره ياسين على انه محامي اتى اليه حتى يستعين به عشان يحل مشكله زوجته اسماء هو خالد حربي وحطوه في القضيه من هذا الباب. على الرغم ان خالد حربي ده ليس له وجود رسمي ده اسم شهره لسيد محمود جبل. يعني ياسين ثابت قال اسم خالد فتبادر لذهنهم خالد حربي ف يعني دخلوك كليه الحقوق وخدت الصمص كلام القائم بالتحري. يعني الكلام ده في الجزء الاول من التحقيقات بمعرفه الضابط القائم بالتحري ان هو دلت التحريات ان خالد المذكور على لسان ياسين ثابت هو خالد حربي. استاذ خالد كنت عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك معانا؟ اه مع حضرتك اتفضل. هل هناك علاقه ما بين المكاشفه والمصارحه اللي بيقوم بيها موقع المرصد الاسلامي بادراج اسمك في القضيه؟ والله يا دكتور يعني هو كما قال يعني ان قول الحق لم يدع لي صاحبا يعني. يعني كانوا يقولون ذلك ان الانسان لما بيكون متبني قضيه خطيره. انا اعتقد ان قضيه الصراع الطائفي والفتنه الطائفيه من اخطر قضايا تهدد مصر الان يعني. واعتقد ان دي ورقه رابحه لكل القوى التي تريد ان تنال من وحده هذا البلد يعني. فبالتالي انا اعتقد ان ان ان ان قضيه بهذه الخطوره لا تحتمل الا المكاشفه, ولا تحتمل الا المصارعه, ولا تحتمل الا ان احنا نضع النقاط على الحروف زي ما وضعنا نقاط على الحروف في تفجيرات القديسين وفي اي اعمال مسلحه وجهاد ضد النصارى الابرياء. وضعنا نقاط على الحروف ضد من يتظاهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل الكنيسه, ضد من يحاولون العبث او الاستقواء بالاعداء الامه, ضد محاولات التنصير المستفزه للمسلمين. وكان منهجنا واضح يعني. وانت تعلم جدا ان احنا تعرضنا لبلاءات شديده ايام امن الدوله يعني, وما كانش لهم شغل غيرنا. ومع ذلك لا نستطيع ان نفرط في ديننا, ولا نفرط في حق هذا البلد علينا وحق كل مسلم وكل مصري علينا ان احنا نكشف لهم الواقع. لان اعتقد ان التشخيص الصحيح للمرض هو البدايه الصحيحه للعلاج. فالامر ده طبعا جرى علينا كل الماجورين, كل الذين لهم اغراض, كل المتعاونين مع اعداء الامه جرى علينا عداء كل هؤلاء. لكن نسال الله جل ربنا يثبتنا. ودي قضيه اكبر من خالد واكبر من المرصد واكبر من كل الناس, دي قضيه امه وقضيه دين وقضيه مصير يعني. فاعتقد هو ده السبب الاساسي يعني, ده السبب الاساسي ان احنا يعني نسال جل ربنا جعلنا من الذين يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. شكرا يا استاذ خالد للمداخله, وان شاء الله تعالى الله عز وجل سيفك اسرى المأسورين وسيفك كربك قريبا ان شاء الله تعالى. هنطلع فاصل ونرجع مره اخرى لكي نكمل. قول يا ربي زدني فقان طرافه ما لا يسعنا الا ان نواصل طرحها. فاصل ونواصل ان شاء الله. قول يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما اتبع قولك. مرة أخرى في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج الورقون التي نتناول فيها ملف أوراق قضية إمبابة ما بين قوسين يعني الصراع الطائفي او الملف الطائفي اللي حدث منذ ما يقرب من شهر. في سؤال كنت عاوز اساله الاستاذ علاء علم الدين ضيفي في هذه الحلقه, هل ترتيب المتهمين طبقا لما نشر في الجرائد وهكذا, المتهم الاول ياسين ثابت, المتهم الثاني ابو يحيى, المتهم الثالث استاذ خالد حربي, هل ده له دلاله ما؟ هو ليس فقط وفقا لما نشر في الجرائد بل وفقا لأمر الإحالة الرسمي يعني. النيابة العامة لما عملت أمر إحالة حطت ياسين ثابت أنور جلال المتهم أول, مفتاح محمد فاضل الثاني, سيد محمود جاب الله وشهرته خالد حربي الثالث وباقي المتهمين. من ناحية القانونية ليس لترتيب المتهمين أي دلالة. مش معنى أن المتهم بقى في المكان الأول أنه موقفه أخطر مثلا من المتهم العاشر, لا. اللي بيحدد درجة خطورة المتهم هو طبيعة الاتهام الموجه إليه, إيه التهمة الموجهة إليه. بدليل أن لو إحنا قرأنا أمر الإحالة اللي تقدمت به النيابة العامة هنجد أن المتهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس موجه لهم تهمة التجمهر أو التحريض على التجمهر, في حين متهمين متأخرين عن هذا الترتيب موجه لهم تهمة القتل المقترن بقتل آخرين والمقترن بالشروع في قتل آخرين والمقترن بحجازة أسلحة تتمثل في أسلحة آلية وفرد خرطوش أو طبنجات. فإحنا لو قارنا بين التهمة الموجهة للمتهمين الخمسة الأول بمن يليهم من المتهمين هتجد ان تفاوت كبير بين جسامة التهمة ها هنا وها هنا. فاللي بيحدد درجة خطورة التهمة او موقف المتهم ليس ترتيبه في امر الإحالة ولكن التهمة ومواد الاتهام التي تستند اليها هذه التهمة. فبقول الكلام ده للاخ خالد حربي او الاخ ابو يحيى او غيره من الاخوة يعني, ما تخافوش ما تخضوش من موضوع ان انتم محطوطين في امر الإحالة في ترتيب متقدم, فليس لذلك اي دلالة قانونية, بل الدلالة القانونية تتوقف على التهمة, مواد الاتهام, أدلة الثبوت. بس أنا برضو عاوز أسأل حاجة, هم ليه برضو حطوهم في واحد اتنين تلاتة الأوائل يعني؟ وهو لو اتحطوا خمسة ستة سبعة كنا وارد لا نفس السؤال. لا بس متهيألي تصديرهم في ممكن نقدر نقول بالذات ابو يحيى وخالد من, يعني من ناحية الفنية ده ان هما يعني الاحداث بدأت منهم مثلا بالظبط. ده من ناحية الفنية نيابة أمن الدولة والأستاذة أعضاء نيابة أمن الدولة هم من أكثر أعضاء النيابة حرفية في إعداد أوامر الإحالة، يعني ناس فعلا أساتذة في القانون وأساتذة في هذه القضايا، فبيعرفوا يعدوا أمر الإحالة إعداد فني صحيح. فالأحداث بدأت من عند ياسين باعتباره هو زوج السيدة أسماء، وبعدين قالوا إن اللي حرض الناس وجمعهم أبو يحيى وخالد حربي، بقى ده التاني وده التالت، وقالوا الأول ناس اتجمعوا بعدهم الرابع والخامس وقالوا بعد كده، يعني هذا ترتيب مقصود بس بدلالة يعني أخرى، يعني بترتيب زمني لوقوع الأحداث. معنا تليفون أستاذ سامح. أستاذ أسامة، السلام عليكم. أستاذ أسامة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور حسين؟ الله يبارك في حضرتك. حضرتك متهم في القضية؟ والله يا اخي انا فجاه كده لقيت في الضرايب، وانا كنت في شغلي في مدينه السادات بقالي سنين، قاعد هناك واخد حق انا وعيالي وزوجتي. استاذ اسامه ايه يا فندم؟ اسامه سيد عفيفي. اسامه عفيفي 23، المتهم رقم 23 في القضيه. طب قول لنا ايه اللي حصل معاك يعني؟ اشتغل ايه اسامه؟ حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ اسامه؟ طبعا انت عارف ان احنا متصاحبين من زمان من ايام النظام القديم، ان انا اعتبر ملتزم من سنه 90 بعد احداث التحريبه والثوره، كنت بلم الناس طبعا وروح التحرير. فمره عرف حمد ده قابلني، ولان هو يعرفني ان الاعتماد يعتبر جنب الاسم وهم يعرفونا كويس جدا احنا من زمان في المنطقه. فقال لي انتوا بتلموا الناس بعد التحرير واحنا مش هنسيبكم وهنعلمكم الادب. فالكلام ده كان من فتره، فانا ظنيت ان هو بيقول كده وخلاص يعني. ما ده مين ده يا فندم؟ الكلام ده هيبقى بجد ابدا. مين ده؟ اول ما حصلت الاحداث المبابه دي، انا في المنطقه الصناعيه شغال هناك واخد شقه انا وعيالي وزوجتي من بقالي 3 سنين يمكن. فبنزل كل شهر مره، كل 15 يوم اطمن على والدتي واهلي في امبابه. ففجاه والدتي اتصل بيا قالت لي ده في قوات جيش جت وقوات شرطه وفي ضابط وصابي طولي. فانا عارفه، وقالت لي اسمه عرفه، قلت له عرفه حمزه، ومد ايده عايز يمد ايده على اختي شغاله مع محامي فمتكلمه. فلما قلت له انتوا جايين ليه؟ اسامه مش موجود، وانتوا عارفين ان اسامه مش موجود في المنطقه. قال لي احنا بقى عشان هو صوادي احنا هنعلمه الادب، واحنا وخلي الثوره تنفعه، وبعدين عايز ياخد تليفون اختي بالعافيه. اختي مسكت ايده زقها على السلم، لولا ان كان في ضابط محترم واقف اسمه محمد الشاذلي. معلش يا استاذ اسامه، استاذ اسامه بس محترم ده. استاذ اسامه سامعني؟ سامعك. الضابط اسمه ايه؟ الضابط اللي اسمه عرفه حمزه، اللي هو حاول يمد ايده على اختي مد ايده على اخت حضرتك؟ اسمه عرفه حمزه. اللي خد التليفون بالعافيه، فهي بتقول له سيب تليفوني. فطبعا اختي عشان كان امن الدوله بيجوا قبل كده، فمتعوده تتكلم بجراءه، لان امن الدوله كانوا بيجوا بادب صراحه. اي نعم بيعذبونا هناك في المقابر بتاعهم، بس بيجوا يتكلموا بادب مع اهالينا، يعني واخدين له ادبهم. اما ده جاي اللي ادبه، فاختي بتقول انت ازاي تغلط فينا وده في حكومه واحنا بعد الثوره. قال لها ما فيش حاجه اسمها بعد الثوره، خلي الثوره تنفعكم واحنا مش هنتغير. ومد ايده جاي مد ايده، هي مسكت ايده. ففي ضابط واقف اسمه محمد الشاذلي مؤدب، ده مؤدب انا بقى يعني معروف عندنا ان هو محترم. فتدخل وخد تليفون اختي منه واداله اختي، وقال لها ما تزعليش حقك عليا صراحه قد رضيع. اما اللي هو عرفه حمزه ده صراحه قمه قله الادب يعني. وحط وبعدين قال لها احنا مش هنسيبه، واحنا انا هعلمكم ازاي الادب. فانا برضه ظنيت ان ده كلام. ففجاه لقيت اسمي نازل في الجرايد ان اسامه ده اللي تجمهر في الناس، وانه خطف في الناس ولم الناس وحرق الكنيسه. فطبعا انا مش موجود اصلا، والناس انتوا سجلتوا في المنطقه، والناس قالوا لكم ان اسامه مش موجود، لان انا مش موجود والله اصلا فعلا. انا قاعد في نت سادات، وصاحب المصنع يشهد على الكلام ده، وصاحب المصنع الثاني، انا هم اثنين صحاب المصنع والعمال كلها في المصنع، وليا طبعا حضور وانصراف في المصنع موجود، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيظلم يعني. استاذ اسامه، طب انت متذكر يوم الاحداث؟ كنت فين بالظبط وكنت بتعمل ايه، وهل في شهود على ذلك؟ انا كنت في المصنع وصاحب المصنع. بس المشكله يا استاذ حسام، انت فاهم ان الواحد حاسس ان بعد الثوره ان الحكومه هي يعني. حتى لو جبت انا اقدر اجيب صاحب المصنع واجيب العمال كلها في المصنع معايا، مصنع ايه يا استاذ؟ واجيب الناس اللي في المنطقه. مصنع ادوات صحيه، انا مشرف خراطه، انا مع دبور خراطه، وانا بقالي 10 سنين في المصنع ده. بقالي 10 سنين اشتغل في المصنع ده، ماسك قسم خراطه، انا مشرف خراطه ومعايا دبلوم خراطه قسم صنايع. من يعني انت يوم الاحداث يعني اخر مره كنت في امبابه امتى قبل يوم الاحداث؟ كنت قبليها كنت بنزل كل 15 يوم عشان والدتي واخواتي في امبابه، بيتي في امبابه في شارع الاعتماد. فبنزل اطمن، ولما انا عرفت الاحداث اطمنت عليهم بالتليفون. هي اما ايه اللي حصل؟ قالت لي الحمد لله احنا بعيد مفيش مشاكل. فلقيتهم بقى بعدها يمكن بيومين ثلاثه القوات عندنا. فامي حتى بتقول لهم يعني حرام عليكم انتوا كل مصيبه تجيبوها في اسامه، اسامه مش موجود انتوا، وحتى ايام النظام القديم كنتوا بتظلموه. قال لا يا ستي احنا مش هنتغير وانتوا اتغيروا انتوا صراحه. اللي هو اسمه عرفه حمزه ده ربنا، حتى في امنا استاذ حسام رافعين عليه قضيه في اسم بابها، قالوا ان هو اللي ورا الاحداث دي، لان هو اللي كان واقف على شهاده الناس شهود الان، ان هو كان واقف ساعه الاحداث وكان كذا قوات الحكومه جامده، كان يقدر هو اللي قال للشيخ محمد علي يدخل جوه على كلام الشيخ محمد علي قوات النخوه ادخل جوه وهدي الناس عند الكنيسه. طب استاذ استاذ اسامه استاذ اسامه استاذ علاء عاوز اسالك بس سؤال بعد اذنك. طيب يا استاذ اسامه، حضرتك بتقول ان انت في اثناء الاحداث يوم 7/5 كنت موجود في المصنع، فهل العمال المصنع على استعداد للاقاء بالشهاده قدام المحكمه؟ طبعا عمال المصنع وصاحب المصنع. تمام خلاص، احنا ان شاء الله هنحتاج ضروري شهاده هؤلاء العمال يشهدوا ان انت كنت موجود في المصنع ساعة الاحداث، ما كنتش متواجد لا ناحية الكنيسة كنيسة مار مينا ولا ناحية كنيسة العذراء. لا لا ما كنتش موجود في بابها ولا انا ولا اخويا، ده كمان فاكرين اسم اخويا في الموضوع، احنا 3 اخوات حاطين مننا 2 في القصة دي، وانا واخويا شغالين اصلا بنت السادات مش موجودين اصلا. استاذ اسامة حمزة حاططنا في دماغه من ساعة الثورة. استاذ اسامة دلوقتي اللي حصل مع اخت حضرتك، هل تقدمت ببلاغ للنيابة للنائب العام؟ والله كلمت محامي كبير جنايات اسمه استاذ عادل مسيحي هو، بس انا برتاح له يعني، فكلمته في مصر الجديده، قال لي يا اسامه دلوقتي الفتره دي يعتبر اللي شاهد عليك في الورق ما فيش اي حد شاهد عليك في القضيه الا عرفه حمزه وعمري واحد ثاني اسمه عمرو مش عارف ايه كده في المباحث، ما فيش اي شاهد من اي نوع، يعني ما فيش اي شاهد بني ادم ولا فيديو ولا تصوير ولا اي شاهد مسيحي او مسلم، قال لي ان اسامه كان موجود، فلو انت تقدمت ببلاغ ضده يعتبر انت كده متهم بالنسبه له، يبقى الموضوع بعد القضيه ما تخلص ممكن نعمل كده، اما دلوقتي صعب. فانا برضه تفكرت بالفكره دي ان احنا نقاضيه زي ما لان في حكومه دلوقتي المفروض يساعد، اما هو مد ايده فعلا على اختي مسكت ايده وكان عايز يقول التليفون بالعافيه خده فعلا، ولولا ان الاستاذ محمد الشاذلي ده ضابط محترم بقاله فتره معانا ومحترم جدا بيعاملنا باحترام، بيعامل الناس كلها باحترام في امبابه، ده له اسمه، وكان الجيش واقفه بس ما عملش حاجه. هو صراحه تجبر وقعد يقل ادبه وقال لهم انتوا فاكرين الناس اللي ماتت دي شهداء؟ دخل في قصه غريبه وسالهم يومي ست كبيره، قال اي حد هو تفتكر الناس اللي ماتت دي شهداء؟ دول مش شهداء ولا حاجه، قالت له يا ابني ربنا عالم بيهم، كل واحد ربنا عالم بحاله، احنا ما نفتيش في حاجه. فهو وبعدين حط اسم اخويا كمان، قال انا هعرف ازاي اذيكوا، لان اختي لما ردت عليه ضايقته قدام الناس، قال له انا هعرف ازاي اذيكوا، حط اسم اخويا واسمي. وانا عندي شهود 100 وبعدين حتى اسم اخوك في القضيه يعني كمان؟ اسم اخوك في القضيه؟ حطوا انا في اسم اخويا بهاء حطوه، بس مكتوب عليه ان هو ساكن في مصر الجديده ومهندس كمبيوتر، مع اني بهاء اخويا ده خرب معايا يعني. يعني اسم اخوك في المتهمين في القضيه؟ كاتبين اسمه بهاء السيد، بس كاتبين بهاء السيد، كاتبين ان هو ساكن في مصر الجديده مهندس كمبيوتر 43. ومقبوض عليه ولا لا يا استاذ اسامه؟ لا مش مقبوض عليه، لا احنا مفيش حد كده مقبوض عليه. وهو برضه هو ساكن في امبابه ولا خارج امبابه؟ لا هو ساكن معايا في امبابه في بيت ابويا، انا وهو في بيت ابويا، بس انا باخده معايا الشقه اللي انا قاعد فيها. انا عنده كام سنه بهاء؟ يعني عنده كام سنه يا استاذ اسامه؟ 26 28. طيب هو هنا يعني رقوه شويه، خلوه مصمم صفحات الكترونيه على شبكه المعلومات الدوليه ومقيم 24 شارع شعراوي باشا حدائق القبه. كويس يعني هم قالوا من بابا سكروا حدائق القبه كتر خيرهم. قلت له احنا مالناش دعوه بالموضوع ده عشان ما يلبسش يعني مش ممكن يعني سن كاتبينه كام؟ 23 23 سنه ومسكنينه في حدائق القبه. كويس يعني حاجه كويسه. انا قلت خلاص قلت اكن هو اكن مش هو ده اكيد قصدهم هم على واحد ثاني، على اساس ان هو يعني ممكن قصدهم واحد ثاني الله اعلم بيهم، بس هم يا استاذ حسام الحكومه زي ما هي فيهم بعض الاشخاص محترمين، اما اغلبيه الحكومه بتعاملنا زي ما ان الدوله كان موصيهم علينا ايام النظام السابق. انا بتفق ان الدوله من سنه 90 انا ملتزم مع الاخوه من سنه 90، هما طبعا شافوا لي كذا فيديو مع اختي ساعه الاختي كمان وساعه اسامه بن لادن المسيره اللي عملناها من مسجد النور، فكل ده هم متابعينه وقالوا لي اختي، قالوا لي هو عامل صواجي وبيروح الوقفات، ورحت وقفه الدكتور عمر عبد الرحمن، طبعا كل ده متصور كنت مع الاخوه، فقالوا له احنا متابعينه وعارفين ان هو بيروح كل الوقفات، فخلي الوقفات تمسحه، قال لي لاختي الكلام ده. شكرا يا استاذ اسامه، شكرا لحضرتك. والله انا ما عنديش تعليق، والله يعني ما عنديش تعليق على كلام استاذ اسامه، صراحه كلام مأساوي، كلام مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معاني يعني. يمكن أستاذ رأى عنده تعليق يعني. هو اللي أنا عايز أقوله يعني هو كلام موجه للسادة الضباط الشرطة المباحث خاصة، إن كرامة مصر هي جزء من كرامة أبناء مصر، فإذا انتهكت كرامة أبناء مصر وهدرت سيارة القانون على هذا النحو فنحن نصنع نظام ديكتاتوري جديد. وأقول لكل من يتعرض لعدوان أو يتعرض لاعتداء من أحد القائمين على تنفيذ القانون من ضباط الشرطة أو غيرهم، إن سكت عن حقك فلا تشتكي بعد ذلك. لو سكت دلوقتي عن حقك ما تقدمتش ببلاغ ضد من ينتهك حريتك وتعدى عليك وينتهك القانون، فلا تلومن إلا نفسك. هيرجع نظام ديكتاتوري تاني، هيرجع تاني لما انتفض الشعب المصري كله حتى يتخلص منه، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. اللي بيأمن العقاب ويجد أن محدش بيعترض على أفعاله، محدش بيتقدم ببلاغات ضده أن هو تجاوز ومد إيده على امرأة، على سيدة زي أخت الأخ أسامة. أنا مش فاهم يعني وإزاي يعني أنا لم أفهم كيف يشار أن هو ما يتقدمش ببلاغ وأنت متهم أنت وأخوك، إيه اللي فاضل تاني؟ لا أنا مش فاهم يعني أستاذ خالد ده هو إيه حكاية الأخوات يعني؟ يروح أستاذ خالد ياخده أخته، يروح أستاذ أسامة ياخده أخته ويتعدوا عليها؟ يتقدم ببلاغ من يقع عليه اعتداء، يتقدم ببلاغ فورا مدعم بالشهود حتى لا نفتح الباب البلاغات الكيدية برضه. طيب أنا بس في عجالة عاوز حادثة امبابة كما حدثت بدايتها ونهايتها وما مرت به من أحداث هو بشكل مختصر يعني هنقول كما اللي حصل فعلا يقينا كما يعني بدأت باختطاف أختنا عبير اللي دلوقتي خرجت براءة واللي الإعلام كان منتفض يعني إنه هي ما بتصليش وإن هي أسلمت علشان زوجها المسيح والكلام الفارغ اللي بيعيدوا يكرروه دوت، ثم بعد ذلك الأحداث حصلت إزاي والنهايات. هو احنا هنحكي الوقائع بحسب الأوراق وحسب ما سمعنا، وإلا فكما حدث في الواقع فيحكيها من عصرها، أما نحن فنحكي حسب ما في الأوراق. أنا حضرت التحقيقات مع بشكل مختصر بشكل مختصر أنا حضرت التحقيقات مع السيدة أسماء محمد أحمد اللي هي الشهيرة أو اللي كانت تعرف باسم عبير طلعت فخري. هذه السيدة حكت بالتفصيل قصتها مع الإسلام وأنها أسلمت راغبة في الإسلام ومقتنعة به، وقالت أن لافت نظري للإسلام هو الملابس المحتشمة التي ترتديها المرأة المسلمة، وذكرت أسباب أخرى كثيرة يعني اختصارا لا نستطيع أن نذكرها إلا يعني قرب الإسلام من الفطرة فاقتنعت وحبت الإسلام. فنظرا لكونها تعيش في الصعيد وسيدة متزوجة لم تكن تستطيع أن تقوم بإتمام إجراءات إشهار الإسلام وحدها، فكان بيقوم الأخ ياسين ثابت باعتباره سائق بيوصلها لمحل شغلها، كان بيشتغل في أحد معاهد الخطوط أو بتدرس في أحد معاهد الخطوط، فكان بيوصلها ففتحته أنا راغبة في الإسلام وعايز أعرف أعمل إيه، فقال لها خلاص تروحي تشتري الإسلام بتاعك في الأزهر الشريف. وبالفعل يوم 29/9/2010 أو 23/9 توجهت السيدة أسماء وقامت بإشهار إسلامها عن طواعية واختيار وعن رغبة في الإسلام. بعد ذلك علم وسكنت في محافظة المنوفية، عالم أهليتها بمكان سكنها قاموا بأخذها وتسليمها للكنيسة اللي قامت بنقلها من مكان إلى مكان إلى مكان حتى استقر بها المقام إلى أحد المساكن المجاورة لكنيسة مارمين. الكلام ده كله من واقع التحريات ومن واقع الأوراق المقدمة للمحكمة اللي جلستها يوم 3/7. اتصلت السيدة أسماء بأخ ياسين وقالت له أنا موجودة في المكان الفلاني، فالأخ ياسين ما كان به إلا أنه اتصل بالشرطة وقال لهم أنا جاي أعمل محضر لزوجتي في المكان الفلاني. قامت قوة من الشرطة باصطحاب الأخ ياسين، الكلام اللي في الأوراق، باصطحاب الأخ ياسين ومعه بعض نفر من سكان المنطقة، وقاموا بالاتصال بالمطرانية في الجيزة وببعض القائمين على كنيسة مارمينة، وقالوا إحنا الموضوع بسيط، مندوبين يقوموا بالبحث في المنزل الأخ ياسين بيقول زوجته محتجزة فيه. فتوجه هؤلاء ورفقة رئيس المباحث وضباط مباحث للمكان المشار إليه، ففوجئوا بوابل من إطلاق النار يصوب إليهم، فسقط من سقط قتيلا وجريحا، ثم تصاعد إطلاق النار، ثم بعد ذلك حدث اشتباك، ثم قام البعض بتوجه يعني إلى كنيسة. بدء إطلاق النار بدأ من الجانب المسيحي وفقا للأوراق. نعم. طيب معنا أخو أخو المتهم من المتهمين الأستاذ عماد رمضان. إزاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا دكتور، إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. حضرتك أخو المتهم اسمه أخو إيه؟ أخو اتنين متهمين يا فندم. اتنين متهمين؟ عمرو رمضان وعصام رمضان. عمرو رمضان وعصام رمضان. والله يا دكتور أنا مستغرب، أنتوا بتتكلموا في حاجات ومعترضين على حاجات. أنا أحد المصابين برضه بالمناسبة، وكنت في مستشفى المعادي العسكري، وقعدت 3 أيام في رصاصة في رجلي ومحدش طلعها لي، وبعد كده 15 يوم ممنوع من الزيارة بدون أي سبب كده، ومتحفظ عليا، معايا 3 بيناموا ياكلوا يشربوا معايا في الأوضة، وما بروحش الحمام إلا بإذنهم، وما بخرجش من الأوضة إلا بإذنهم. فمش عارف أنتوا يعني زعلانين قوي من الناس اللي اتقبض عليها بدون سبب. انا بقول لك انا كنت مصاب وفي طلقه في رجلي بقالها 3 أيام ما طلعتش، وممنوع ان زوجتي تتصل بيا حتى بالتليفون او ان اي حد يجيب لي حتى اكل، ما كنتش بحب اكل المستشفى كده يعني. ما شاء الله كنت ده بالله حاجه جميله خالص. ونزلوا واتهموا اخويا عصام رمضان المتهم تقريبا. طب انت قول لنا ايه علاقتك بالاحداث يا استاذ عماد؟ ايه علاقتك علاقتي ان انا ساكن جنب الكنيسه بس كده. الو ايوه بس كده، ده علاقتك بالاحداث؟ لا انا ساكن جنب الكنيسه، فطلعت زي كل الناس اشوف ايه اللي بيحصل يعني. وده انا شايف انه منطقي جدا. انا بقول انا طلعت وعرفت ايه اللي حصل، ان في واحده واخدينها جوه. طبعا كل وسائل الاعلام ما بتقولش ان ما شاء الله قوة الا بالله اخواننا المسيحيين او الاقباط او الاسم اللي هم يحبوه يعني، منعوا الشرطه ان هي تخش تفتش المكان المزعوم ان فيه البنت اللي هي الاخت عبير ديت. طبعا كل فعلا لما بتقولش ان هم منعوهم من التفتيش. طبعا يعني انا كان تتخيل موقف او احساس المسلمين، او ازاي انا خطبت خطبه متسجله صوت وصوره اطالب فيها المسلمين بالانصاف، والاخوه اللي هم بيسموا دلوقتي في وسائل الاعلام السلفيين استجابوا، ولكن الشباب اللي هو غير ملتحي او يعني غير ملتزم، الجانب المسيحي بدا يهتف برب الدم لفديك يا صليب، بدأ المسلمين يكتفوا برب الدم لفديك يا اسلام، رفضوا الاستجابه للكلام بتاعي، ورفضوا ان هم يمشوا من قدام الكنيسه. انا كنت بقول لهم امشوا، وانا بصراحه مش عارف يمشوا ازاي يعني. انت عارف حضرتك استاذ سعاده اللواء فايز اباظه منع من دخول المبنى ده، وهو لواء رئيس اداره مباحث مديريه امن الجيزه، هو وبعض العقده والعمده منع من دخول المبنى. طب ازاي انت بتطالب المسلمين من الانصراف؟ وبعدين فوجئنا بضرب كل اللي اصيب في الحادث تحفظ عليه في المستشفيات، اي واحد فيهم اخوه ملتحي اسمه اتحط في القضيه، وحاجات كده غريبه جدا. طب فمش عارف والله يا دكتور حسام، انا عاوز اسال كل مسؤول في مصر يعني ايه الجديد بعد الثوره؟ طب يعني استاذ عماد قول لي بس، اخواتك المتهمين راحوا واخدين عمر رمضان المتهم كان 47، قالوا له انت هتقعد بس معانا لحد ما عصام ما يجي. قال لهم عصام مش هيجي، مفيش منطق بيقول ان انت تقبض على واحد يجي اخوه وهيلبس هيلبس في عمود يعني زي ما حضرتك شايف. وبعد يومين فوجئنا ان هو محطوط في القضيه وان اسمه نزل، ولحد دلوقتي حتى ما جالناش اخطار ان عصام مطلوب ولا مش مطلوب ولا في القضيه ولا مش لا. انت تدور وانت تبحث ومش عارف يعني، مش المفروض حضرتك اللي مطلوب في القضيه ده يجي له اخطار من النيابه ان مطلوب القبض عليه؟ استاذ عماد اخواتك برضو ايه علاقتهم بالحادث يعني؟ علشان هم اخواتك يعني؟ ان امين شرطه قال ده عصام اشترك مع مجموعه من زملاته في حرق الكنيسه، رد على ان اخوه اصيب بطلق ناري. يعني انا بخاطب العقل بس يا دكتور حسام، لو حضرتك عرفت ان اخوك مضروب بالنار هتسيبه؟ انا ثابت في مستشفى الساحل، اول مستشفى دخلتها انا داخل الساعه 7:30 مساء ما بين المغرب والعشاء، لو حضرتك عرفت ان اخوك مضروب بالنار هتروح تحرق الكنيسه ولا تروح تشوف اخوك في المستشفى؟ هروح اشوف اخويا طبعا. لا انا بقى اخويا متهم انه حرق الكنيسه الساعه 12 بالليل، وانا موجود ما بين الحياه والموت في مستشفى المعادي بتاع القوات المسلحه. حاجات كده ضد المنطق وعادي ومتلفقه، وما شاء الله الضباط المعامله هي والاسم هو وبينزلوا يقبضوا على الناس، ولا جريده تحت الشمس، مع ان المفروض ان تكتب لينا ان احنا من الاقسام اللي كان فيها ظلم جدا، ورغم ذلك لا ولا محاوله واحده لاعتداء على اسم امبابه تمت اثناء الثوره. ظننا يعني ان الامن هيحفظ لنا الجميل دوت، واحنا كنا نملك باعداد الاف مؤلفه ان احنا نروح ونحرق الاسم، لكن ما كنا شايفين ان عدائنا مع الاسم، احنا كنا شايفين ان عدائنا مع النظام كله، وان الاسم ملوش ذنب، ان هو اداه بس، فلم يحفظ لنا الجميل. والنتيجه ما شاء الله زي ما حضرتك شايف، اخ مصاب واثنين، واحد مسجون وواحد مش موجود هربان، وما تعرفش حقيقي. انا مش عارف حل القضيه ازاي، يعني انا بفكر اروح انام قدام مجلس الوزراء، او اروح انام قدام المجلس العسكري بالاصابه بتاعتي، لحد دلوقتي ما بدوس على رجلي اصلا، بس مش عارف بصراحه، مش عارف ايه الجديد. يعني موضوع كده والله يا دكتور، حسبي الله ونعم الوكيل. استاذ عماد جزاك الله خيرا، تعليقك ايه يعني؟ والله يعني مع كل اسف ان مازال بعض الضباط بيتعاملوا بعقليه النظام السابق في التفاعل والتعاطي مع القضايا. هذه العقليه تحتاج الى ان تدرك ان الامور تغيرت، ان احنا بنعيش في عصر يختلف عن العصر السابق، عصر قوامه واساسه احترام حقوق وحريات الانسان، الذي قامت الثوره المصريه المباركه حتى تؤصل وتؤكد على هذه الحريه. صراحة أنا ما عنديش أي تعليق، أنا صراحة لم أكن أتصور أن هذه الحلقة ستخرج بهذا الشكل، بكل تلك المآسي والمظالم، بهذا الشكل العبثي في طريقة التحريات، هذا الشكل الفوضوي اللي بيدان به الناس ويزج بيهم في السجون، وهذا الانتهاك الغريب الذي تقريبا بقى يعني كمان شويه هنسمع بقى الاعتقالات في منتصف الليل واقتحامات المنازل واخذ رهائن من الاهالي، يعني ليس عندي اي تعليق يعني صراحه، واسال الله عز وجل ان يفك اسر الماسورين وان يفك كرب المكروبين، و جزاكم الله خيرا، نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. قول يا ربي زدني علما زدني في